أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من أقصر سور القرآن، من أقلها كلمات وحروف، ومعها سورتان كل منهم ثلاث آيات. سورة العصر وسورة إذا جاء نصر الله وسورة الكوثر، ولكن الكوثر أقلها حروفا فهي أقصر سور القرآن. ونشير إلى قضية لم يبحثها علماء التفسير والمسلمين كما ينبغي، وهي قضية الإعجاز. ولما كان الإعجاز يكون في أقصر سورة وهذه أقصر سورة، لعلنا في ثنايا الكلام نشير إلى شيء من ذلك، والكلام في هذا ضحل وقليل. والغريب أنه ينبغي أن يكون فيه آلاف الكتب في الإعجاز، كما أنه ينبغي أن يكون فيه آلاف الكتب في الأوامر والنواهي. إذن فيه جوانب لم ينتبه لها العلماء أو الأمة. ولذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلماذا لا يكون فيه الكتب الكثيرة في الأوامر؟ وكأنهم أوكلوا ذلك على الأصول. كل العلوم هي مأخوذة من القرآن، أصولها في القرآن. ولذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا توظيف المعارف لفهم القرآن، أن يكون عندنا ثقافة يعني توظيف العلم لفهم القرآن. كل العلوم أخذت استقلالا، لكن كل العلوم يخدمها القرآن. فينبغي أن نعلم أنه تبيان لكل شيء، وأن نبين أن كل شيء نحتاجه فيه. ففصل العلوم عن القرآن هذا يميتها ويضعفها ولا يجعل فيها النور ولا يجعل فيها الإعجاز. ولذلك نحن في هذا الجانب يعني عندنا قصور، وهو جانب تفعيل الأوامر والنواهي. و النظر إلى حالنا مع تلك الأوامر والنواهي. أقول النظر إلى حالنا مع تلك الأوامر والنواهي أمر إذا كان مطبقا فما المنافع التي جنتها الأمة؟ الأمر إذا كان معطلا فما الأضرار التي جنتها الأمة؟ النهي إذا كان مجتنبا فما المنافع التي جنتها الأمة؟ النهي إذا كان منتهكا فما الأضرار التي جنتها الأمة؟ هذا أمر يكاد يكون يعني متروكا عند المفسرين وعندنا، وهذا الذي يفعل لنا التفسير ويجعلنا نعيشه في حياتنا وفيما بيننا، ونفهم كيف فائدة يعني ممارسة ديننا في حياتنا، وكيف ضرر تعطيل ديننا على عن حياتنا. هذا أمر لازم منه، لأنه هو فائدة العلم وثمرته والذي يفيدنا. فأتعجب الله يقول وأعدوا، وهذا الأمر للوجوب. عطلته الأمة، ما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيل هذا الأمر؟ الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا. انتهكت الأمة هذا النهي، فما الأضرار التي جنتها الأمة من انتهاك هذا النهي؟ وقيسوا على هذا. إذن نحن في حاجة إلى أن ننتبه لمصالحنا، في حاجة إلى أن ننتبه لمرؤاتنا، في حاجة إلى أن ننتبه لقيمنا، في حاجة إلى أن نعلم أن الدنيا لا تعطيك إلا ما تعطيها. قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أصلا المسلم مكتوب عليه الموت، قال فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنه لا عزة ولا رفعة ولا مكانة إلا بالتضحية، فضحوا بأغلى ما عندهم، ضحوا بأموالهم وأنفسهم لينالوا ما لا، لينالوا السبق. الكفار ضحوا بأعز ما يملكون بأموالهم وأنفسهم لينالوا ما لا، السبق. والمسلمون أموالهم وأعراضهم ودينهم وأنفسهم مهددة بالخطر ولا يضحون. فانظر إلى الكفار وإلى المسلمين، لأنه لا قوة ولا رفعة ولا مكانة إلا بالتضحية. لا الجود يفقر والإقدام قتال. لا بد أن نعلم الطريقة التي نرتفع بها ونسلكها، ونعلم الطريقة التي ننحط ونضعف بها ونجتنبها، لا بد من ذلك. فهذه السورة ثلاثة آيات، ولكن لو اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بمثلها لا يستطيعون. ديننا دين راقي. لذلك يقول الإمام الخطابي رحمة الله علينا وعليه في رسالته القيمة إعجاز القرآن، يقول أرى الناس وردوا هذا المنهل وهو منهج الإعجاز ولم يصبروا عن ريين. كلمة دقيقة وقليلة، وردوا على كلمة الإعجاز، لأن الوارد العطشان الذي يريد أن يشرب، وإذا شرب يقال صدر، لكن هم وردوه ولكن صدروا ولم يصدروا عن ريين، صدروا وهم عطاش، لأن هذا الباب باب وعر جدا. قال بن دار سألوه أين الإعجاز في القرآن؟ قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى، أين الإنسان من الإنسان؟ أين الإنسان من الإنسان؟ فالله جل وعلا اختار لكتابه أجمل الحروف، في أجمل الكلمات، في أجمل المعاني، في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. قالوا لا يعرف كلام خارج عن جميع الكلام إلا القرآن، لأن الكلام منه مقفى وموزون ويقال له الشعر، ومنه موزون غير مقفى، ومنه مسجع، ومنه مرسل، ومنه مطلوق على عواهنه. فالقرآن خارج عن جميع الأساليب الموجودة ولا يشترك معها إلا في الكلام، إنه كلام، لأن الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن لا يعهد كلام بهذه الطريقة. ثانيا لا يعهد كلام طويل كله جميل إلا القرآن. الشاعر يقول قصيدة يكون فيها البيتان والبيت جميل، الديوان تكون فيه قصيدة جميلة، أما كلام كله جميل لا يعهد إلا في القرآن. لا يعهد في كلام يتناول الأغراض كلها ويكون جميلا إلا في القرآن. تجد امرأة القيس إذا ركب، والنابغة إذا رغب، والأعشاء إذا طمع، كل واحد يكون كلامه جيدا في جانب، أما كلامه كله جيد لا يعهد إلا في القرآن. إذا تكلم واحد وتنقل من كلام إلى كلام يظهر محل التوصيل التركيب، ذلك يقول عدي عن هذا بل كذا. القرآن يتنقل من من من من مواضع ومواضع وكله جميل، ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فحري بنا أن نطلع هذه الكنوز وأن ننقذ البشرية وأن نتمتع بجمال هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب أمره عجيب عجيب. لذلك نام النبي صلى الله عليه وسلم أو غفاء واستيقظ متبسما، فقالوا له وما يضحكك؟ قال أنزلت علي سورة، وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الكوثر حوض أعطاه الله لي في الجنة أو نهر آنيته أكثر من نجوم السماء وبياضه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وقال ترد علي أمتي عليه، ثم نجد بعض أمتي فيبعدون فيقال لا لا هذا من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثه بعدك، نرجو الله السلام والعافية. فهذه السورة كما قلنا على قصرها المادة جميلة، ولذلك قال بعض العلماء الإعجاز لا يدرك، لأنه هو إعجاز، كيف ندرك الإعجاز؟ هو إعجاز. ولذلك لم أرى من الشعراء من ذكر كلمة إعجاز إلا الأعشاء، لأنه يطرق مواضع كثيرة ويتكسب بشعره. والأعشاء سامح نرجو الله السلام والعافية، أعطته قريشا 100 من الإبل ليؤخر إسلامه، فمات قبل أن يدخل في الإسلام، وهو جاء ليسلم، وشعره كثير ومليء بالمعاني، وديوانه مطبوع في ألمانيا. نعم. يقول وذاك ولم يعجز من الموت ربه، ولكن أتاه الموت لا يتأبق. فالإعجاز أصله السبق والفوت. وإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قلنا هذه السورة على قصرها لو اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بها لا يستطيعون، وذلك لما حوت. إنا نحن الله أعطيناك محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نحن لا غيرنا، أعطيناك أنت لا غيرك محمد صلى الله عليه وسلم. الكوثر نهر في الجنة، الكوثر حوض في الجنة، الكوثر الخير العميم الذي لا يمكن أن يحصى، النبوة، الرفعة، الصدق، الأمانة، الشجاعة، جمال الصورة، حسن النسب، التواضع، الشجاعة، الرفق، المروءة، التؤدة. ماذا نقول؟ شيء ديننا كذا يا أحبتي، كيف ما نتجمل به، كيف ما نتمثله، كيف ما نقيم الحجة على سكان الأرض بتبيين لهم جمال ديننا وحسنه. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لا بد أن نبين للعالم جمال هذا الإسلام وجمال هذا الدين، وأن هذا الكتاب كتاب جميل معجز، كل كلمة من القرآن وضعت في غيره تكون كالجوهرة في العقد. أي كلمة من القرآن خذها ووضعها في كلام آخر تجدها كالجوهرة. الكوثر لو يجتمع أهل الأرض ليأتوا بكلمة غيرها لا يستطيعون. إنا أعطيناك الكوثر. ما الكوثر؟ ذكر له العلماء في هذا المكان 16 معنى، وهو أكثر من هذا، لكن حصلوا على 16 معنى. فالكوثر الخير العميم، والكوثر الحوض، والكوثر النهر، والكوثر النبوة، والكوثر الرفعة، والكوثر الصالح، والكوثر الفضل، ما يمكن أن يحصى. يقال إن أحد الذين أرادوا أن يعارضوا القرآن بأسلوبهم تغيب عن الناس، وبعدين سمع قارئا يقرأ، فلما سمع هذا القارئ خرج من قبته التي كان فيها وقال هذا لا يستطيعه البشر. سمعه يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال هذا كلام لا يقدر عليه البشر. حلل وحرم وأباح واستثناء وبين قدرته في أقل من سطرين، هذا قال لا يستطيعه البشر. والآخر لما سمع آية القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. قال أمراني ونهياني وبشارتاني وحكمان في أقل من سطرين، هذا أمر هائل. نحن عندنا هذا، عندنا القرآن، لماذا نذل؟ لماذا نحتقر؟ والله أمر عجيب. لا بد لنا من التعاون، لا بد لنا من التحابب، لا بد لنا من العمل، لا بد لنا من الإعداد، لا بد لنا من الصلح، لا بد لنا من التنازل عن بعض، لا بد لنا من التكافل. أمور تتعين علينا، العالم في حاجة إلينا. شيء الحقيقة يعني يؤلم، أمة الإسلام لا قيمة لها. أمة الإسلام 1,900,000,000 بين الأمم يحجر عليها، لأنها لا تريد أن تقوم بما أمرت به. لا يمكن أن نقوى إلا بالبذل، بالعلم، بالعمل، بالتعاون، بالتكافل، بالصلح، بالتنازل. لا يمكن. بالعدالة ما يمكن الأمة تقوى إلا بأسباب القوة. وأنتم تقولون هذا الكلام كبير، أنا أريد أن كل واحد منا يتمثل الإسلام. أنت يمكن لا تنظر للحرام، أنت يمكن لا تغتاب الناس، أنت يمكن لا تبيع بالربا، أنت يمكن لا تعق والديك، أنت يمكن أن لا تؤذي جيرانك. يا أحبتي، أهم شيء نقوم به لنفع الإسلام والمسلمين أن نتمثل الدين في هذا الوقت الذي جعل على كلمة الجهاد جرس. أي مسلم يقول الجهاد يضرب جرس عندهم. كلمة جهاد هذه إذا قيلت مشكل. ونبي الرحمة يقول: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذه الأمة مطالبة بإنقاذ البشرية من النار، مطالبة بإشاعة العدالة على وجه الأرض. وكل واحد منا عنده جد وعنده حرص على الإسلام يعمل أعداؤنا ملف ويسكت أو يغيب. يريد الدين، يريد إصلاح الإسلام، يريد التعاون بين المسلمين، يريد مروءة، لازم يبعد هذا. وهم أي واحد منهم عنده شجاعة أو عنده مروءة يهيئون المكاتب ويقولوا له أعمل ويعطوه سكرتارية. لذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف، لأنهم أخذوا بأسباب القوة فقووا، ونحن أخذنا بأسباب الضعف فضعفنا. لا بد أن نتعاون على الطريقة التي يرفعها بنا ربنا. لا بد، لا بد. يقول تعالى: إنا أعطيناك الكثر، أي الخير العميم، ومن جملته الحوض، ومن جملته الكوثر، النهر. نعم. فصلي لربك، في كلمة صلي ثلاثة أقوال: صلي الصلوات الخمس، صلي صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى، صلي الفجر يوم مزدلفة. هذه الأقوال الثلاثة. قالوا: وانحر، أي صلي في مزدلفة، وبعد صلاتك في مزدلفة اذهب وانحر. وقال العلماء: هذا يدل على أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، وهو ثابت. من نحر قبل الصلاة فشاته شات لحم. إلا الصحابي الذي نحر قبل الصلاة، قال له: عندي ربا، قال له: اذبحه ولن يجزي عن أحد بعدك، اذبحه ولن يجزي عن أحد بعدك، لأن الأضحية لا تجوز إلا بما له سن معينة ويكون سمينا، ولا يكون مقطوع الآذان ولا الذنب، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. ديننا دين رائع يا أحبتي، ونحن في حاجة إلى أن نفهم ديننا وأن نعمل به. نعم. إذن وانحر، قيل انحر اذبح، قيل انحر وضع يديك على يمينك على النحر، وهذا وارد عن علي وعن ابن عباس في أسانيد فيها مقال، وقيل ارفع يديك إلى نحرك عند التكبير، وقيل توجه بنحرك إلى بيت الله الحرام. إذا انحر فيها خمسة أقوال. إن كارهك ومبغضك وواقفا في وجهك لإيصال الخير الذي جئت به هو المقطوع من الخير. والأبتر في اللغة للرجل هو الذي لا ولد له ذكر، والأبتر من الأنعام هو الذي قطع ذيله. فلما توفي إبراهيم قالوا إنه أبتر، وكان الوليد معه يتكلم معه في مكة، فقالوا له ما تريد بهذا؟ قال كنت مع هذا الأبتر. فزلت السورة وقالوا أنت عندك الخير العميم، وأنت يعطالك ويعطالك وترفع، وهذا الذي يكرهك ويبغضك هو المقطوع من كل خير وهو صاحب الشر لا أنت. نعم، هذا هو سبب نزول الآية. ونحن في هذه الأيام المقبلة نتوقف عن الدرس نتيجة لظروف طارئة لنا. نعم، عندنا بعض المرضى نرجو الله أن يشفيهم، ونرجو الله تعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من المتقين، وضروري أن نستصحب مع كتاب ربنا، ضروري ضروري، وضروري أن نتعود على على على تمثل الدين. أكثر شيء ننفع به المسلمين تمثل الدين، ونعلم أن الدين ما هو كلام، الدين ربقة في عنق المسلم. نبي الرحمة، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. الإنسان إذا رضي يكون طيب، وإذا غضب لا لا، المسلم غضب أو رضي لا يعمل الحرام، أحب أو كره لا يخالف، هذا هو الدين. قال له أكتب منك في حالة الغضب والرضا؟ قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. الرجل قال له أن كان ابن عمتك الزبير تلون وجهه وقال له أسقي يا زبير، أسقي يا زبير. فالحقيقة كون أن الأمة تعادي مصالحها وتعادي دينها وتعادي بعضها ولا عندها استعداد للتضحية، هذا الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. فيا عقلاء ويا فضلاء ويا شرفاء، يجب عليكم التعاون وتعاونوا، ويجب عليكم أن تعرفوا بعضا كونوا مع الصادقين، ويجب عليكم أن تصطلحوا فأصلحوا بين أخويكم، وينبغي لكم أن تتنازلوا عن بعض. قال نبي الرحمة لبنت بنته إن ابني هذا سيد، وما هو معروف بين الناس من أن التنازل ضعف هذا عمل شيطاني، التنازل شرف وقوة وفضل. أخوك بينك وبينه شراكة، وبينك وبينه إرث، بينك وبينه أرض، بينك وبينه مال، لا تتخالف معه. حاول أنك إذا أراد شيء أعطيه إياه واقطع الحبل في يده. لا بد أن يكون من ثقافتنا التنازل، ومن ثقافتنا الصلح، ومن ثقافتنا البحث عن الفضلاء ليتساعدوا معنا حتى نعود للمكان اللائق بنا، حتى نكون نستشار في خصوصيات أمورنا. الكفار يشتروا العقول ويوطنوا العلم ويشيدوا المصانع، وإذا علموا بشخصا ذكيا بذلوا فيه حتى يأتوا به. والمسلمون أغلب الأذكياء برا. طيب النتيجة ماذا؟ ضعف المسلمين وقوة الكفار. فأولا نوطن العلم ونشتري العقول ونبذل في الإبداع ونحل مشاكلنا بالصلح ونتكافل. أرض السودان وسواعد مصر وأموال الخليج ونغني العالم الإسلامي، وهذا لا ضرر فيه لأحد. لماذا؟ أعداؤنا إذا تكافلنا يغضبون علينا، أعداؤنا إذا أردنا أن نكون لنا قوة يغضبون، إذا حاولنا نتعاون يغضبوا إذا صمنا في يوم واحد، لأنه مدعاة للتقارب. وهم يشترون العقول ويوطنون العلم ويشيعون العدالة في بلادهم فأصبحوا أقوياء. نحن لماذا نستورد؟ لماذا لا يكون عند الأمة اكتفاء ذاتي؟ وكل سلعة يحتاجها الأمة فرض كفاية أن تكونها الأمة. من فروض الكفاية أن تكون الأمة عند استقلال. ولكن أكرر، كثير مما نقول أنتم قد لا يتوجه إليكم، ولكن الأمر الذي تعلمونه وتعرفونه وتستطيعونه أن تتمثلوا الإسلام في بيوتكم وفي مشيتكم وفي تعاملكم وفي بيعكم وشرائكم وفي نومكم وفي قعودكم وجلوسكم وفي سفركم. نملك أن نتمثل الدين ونرفق بالناس ونحسن على من نخالطه، نرفق بالناس ونقبل من كل واحد ما يستطيع أن يقدمه لدينه ونحسن إلى الجميع. الطيب نحسن إليه لطيبه، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل ثمن دخل المسلمين لتأليف قلوب الناس للإسلام، قال والمؤلفة قلوبهم. وهل هم من دخلوا في الإسلام أو من يراد إسلامهم؟ قولان. وهل هم باقون أو غير باقين؟ قولان. فينبغي أن نرفق. وقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقيت شريحة نخالطها إلا أمرنا بإكرامها؟ كل شريحة من الشرائح التسعة التي نخالطها أمرنا بالإكرام لها، إكرامها وبالتنازل عنها وبالرفق بالناس. واعلم أن الله كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. الذي يعمل لدينه ولأمته الله يضمن له أمرين: الأمر الأول يصلح له دنياه، الأمر الثاني يصلح له أخراه. والله يقول ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. فنتق الله ولنعمل بشرع الله في ضوء دين الله، ولنؤمل من الله ما نريد، ولنعلم أنه يدفع عنا ما نخاف منه، ونرفق ولا نتهور ولا نتهالك، لأن التهور لا ينبغي والتهالك لا ينبغي، ولكن بين ذلك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا. وما رأيت شيئا أنفع من التواضع. التواضع التواضع، ثاني يتواضع ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويمشي بتؤدة ولا يتهور ولا يتهالك. وربنا كريم. ونختم الدروس في هذا الأسبوع، والله يجعلنا جميعا من المتقين، ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ويوحد صفوف أمتنا ويقوي شوكتها. ونسألها أن يحفظ هذا البلد للإسلام والمسلمين، المملكة العربية السعودية، وأنها قلب الإسلام وفيها مكة والمدينة، وأن يرد عنها كيد أعدائها، وأن يؤلف بين قلوب سكانها ويحفظ جميع المسلمين ويؤلف بينهم، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.